إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة من صفات أهل الجنة: الرحمة والسماحة. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الجنة هي السلعة الغالية. الجنة هي الدار الحقيقية للمؤمنين، وهي المثوى الأخير للمسلمين الذين آمنوا بالله وكانوا مهتدين، الذين يتآخون في الله. هؤلاء أخوتهم تنفعهم في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. عباد الله، حافظوا على هذه المحبة، وحافظوا على أخلاق أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. عباد الله، الجنة لا بد من الإيمان والعمل الصالح لدخولها، فليسارع المسلم إلى تقوية إيمانه والإكثار من العمل الصالح والاتصاف بالأخلاق الحسنة، خاصة السماحة والرحمة والصفح والمحبة والمروءة. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. الحديث رواه أحمد وغيره، وإسناده صحيح. أيها المسلمون، إن أولى الناس بالعفو عنهم والسماحة هم الأقرباء والأصحاب والجيران. فاعفوا رحمكم الله عمن أخطأ منهم معكم، وتجاوزوا عنهم، وكونوا إخوة متعاونين على البر والتقوى، وحافظوا على وحدتكم، ولموا شملكم، واحرصوا على الخير للبلاد والعباد، واحذروا الفتن والفرقة، واجتنبوا الحقد والبلبلة، وابتعدوا عن الأخلاق الفاسدة، وتميزوا واتصفوا بالأخلاق الحسنة، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أكثروا من ذكر الجنة وذكر النار حتى تكونوا مستقيمين في كل وقت، وحتى تبتعدوا عن الانغماس في الدنيا، فإننا نرى كثيرا من الناس حتى بعض الأئمة لا يتكلمون في الجنة والنار، بل يهتمون بأمور أخرى وإن كانت جيدة، لكن عليهم أن يجمعوا بين الأمرين. السماحة يا عباد الله والتسامح مع الغير خلق حسن، وهو يدخلك الجنة، فعلى المسلم أن يكون متسامحاً في الأقوال والأعمال وفي المعاملات والأخلاق، بأن يتصف بالرحمة والجود والكرم والعفو، وأن يكون المسلم هيناً ليناً. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا، وقال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمحوا يسمح الله لكم، واغفروا يغفر الله لكم. رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، يبيع ما يصيرش بزاف، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا قضى أمور الناس، حكم بين الناس، وسمحا إذا اقتضى، يعني إذا طالب بحقه. عندك حقين، صح اطلبه بالسماحة. رواه البخاري. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون بلسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. رواه الطبراني، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، هيا إلى الجنة التي فيها الحياة الخالدة والنعيم المقيم، تلك الجنة التي لا بؤس فيها ولا حزن ولا بغضاء، وهذا يكون بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة. ثم قال: والرجل يزور أخاه في ناحية مصر في الله في الجنة، يعني الإنسان يزور أخاه لوجه الله ليس لمصلحة، هذا من صفات أهل الجنة. ثم قال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ شكون هما نساء تاع أهل الجنة؟ الودود، اللي عندها العطف، عندها الرحمة مع زوجها، مع أولادها، مع عجوزتها، مع أقرباء زوجها، لا تنظر إلى أم زوجها على أنها عدوة. الودود، الولود، حتى ولد تكسر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كما يفعل الناس اليوم، قال لك نجيب غير زوج دراري ونوكلهم ونبربرهم، هذا خطأ. الأمة تكون قوية بعددها، انظروا إلى البلدان القوية كيف عنده أسطول في الشرق وأسطول في الغرب وأسطول في البحر الأبيض المتوسط، منين جاب لك الغاشي هذا؟ بعض الناس يقول ما نقدرش نربوهم، لا تقدر تربيهم، نقص شوية من الجلوس في المقاهي، نقص الجلوس في الملاعب، نقص الجلوس أمام التلفاز، يكون عندك وقت باش تربي. بعض الناس يقول نجيب دراري ومن بعد شوية نربيهم، أنت تربيهم، لكن ما عندكش الوقت، لماذا؟ تجلس مع أصحابك 5 ساعات 6 ساعات في اللهو والكلام الذي لا يفيد، نقص بهذاك وروح ربي أولادك وتعلم كيف تربي. إن المطالبة بإنقاص عدد المسلمين هي خطة يهودية نصرانية علمانية لإنقاص أعداد المسلمين، ومن خططهم أنهم يجعلون الفتن في بلاد المسلمين والحروب ويزجون بالشباب المسلم لكي يقتل على حساب أولئك الناس. إذن الوالود العقود هي التي إذا ظلمت قالت هذه يدي، قالت لزوجها هذه يدي في يدك لا أذوق غمصا حتى ترضى، رواه الطبراني وهو حديث حسن. المرأة حتى لو ظلمت هي ترجع زوجها وتقول له هاي يدي في يدك، ما ناكل ما نشرب وما نرقد حتى ترضى علينا. هذه هي المرأة من أهل الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، رواه أحمد وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، وليسأل كل منا، هل اجلس مع نفسك وقول يا هل ترى يوم القيامة أنا في الجنة ولا لا؟ لا ممكن تدخل الجنة، هل يكون قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ خمم شوية هكذا، هل تنجو من النار أم لا؟ لا تخممش بزاف على الأزمة الاقتصادية. هل رأيت الإنسان يتكلم عن الجنة؟ ولهذا لما يتكلمون الآن الزيت البطاطا الغداء ولو اسمع الجنة على فرد كيف من دنيا الجنة يحس كل مهبول، كله معليش أنا مانيش مهبول، ولو اسمع الجنة على بالك البناء تاع الجنة يا جورة بالذهب ويا جورة بالفضة والسيمان تاعها الزعفران. كيف احنا نطبق على الزيت تطلع الجنة؟ والأول الجنة فيها حياة دائمة والجنة ما فيهاش أزمات. يقول هكذا الله أعلم، أنا ما أدروك عن الدنيا ثلاثة الدنيا هكذا تكلم. قلت تمشي في الشارع جالك صحفي واش تقول في الحرب اللي راهي صارية مثلا كذا، قول اسمع الجنة نكونوا طوال 30 متر يحفظ مهبول. قلت مهبول لا، أهضروا شوية على الجنة باش نحيو هذه الأزمات النفسية والأمراض النفسية ونتقدم إلى العمل الصالح. الإنسان يعرف اللي كاين الجنة فيها الخمر، ما يشربش الخمر تاع الدنيا، الخمر تاع الجنة ما فيهش أمراض، ما فيهش السكر، ما فيهش الكلام المخلط. قولوا ما تلبسش الذهب يا رجل، علاه؟ تلبسوا إن شاء الله في الجنة. هكذا نتكلموا عن الجنة، نتكلموا عن النار. هذا الأمر يجعلنا نعمل الصالحات. واحد يأكل الرشوة والربا يقول ما لحقناش، قل يا أخي حتى وما لحقش في الدنيا، واش نقصك في الدنيا تصيبه في الجنة، اصبر قليلا. هكذا يكون الإيمان وتقوية الإيمان مع الدعاء أن الله دائما يقوي إيماننا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق أي يضعف في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم ارزقهم من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا ذرية صالحة وأزواجا صالحين يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم السوء فاجعل تدبيره يعود عليه بالسوء يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وأصلح المسلمين حكاما ومحكومين أئمة وعامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.